الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثني أبو الربيع الزهراني، حدثني أبو الربيع الزهراني قال حدثنا حماد قال حدثنا أيوب عن محمد عن أم عطية قالت: أمرنا، تعني النبي صلى الله عليه وسلم، أن نخرج في العيدين العوافق وذوات الخدور، وأمر الحيض أن يعتزلن مصلى المسلمين. في الرواية الأخرى عن حفصة بنت سيرين عن أم عطية قالت: كنا نؤمر بالخروج في العيدين والمخبأة والبكر. قالت: الحيض يخرجن فيكن خلف الناس يكبرن مع الناس. عن أم عطية قالت: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرجهن في الفطر والأضحى العوافق والحيض وذوات الخدور، فأما الحيض فيعتزلن الصلاة ويشهدن الخير ودعوة المسلمين. قلت: يا رسول الله، إحدانا لا يكون لها جلباب. قال: لتلبسها أختها من جلبابها. قال النووي رحمه الله: باب ذكر إباحة خروج النساء في العيدين إلى المصلى وشهود الخطبة مفارقات للرجال. أما قوله إباحة ففيه نظر، والله أعلى وأعلم، وذلك لأن الحديث ورد بلفظ الأمر، وأقل درجاته الاستحباب، حيث دلت الأدلة على أن الواجب هو الصلوات الخمس، فلا يلزم الخروج، لأن صلاة العيد سنة مؤكدة، والله أعلى وأعلم، وهي على النساء كذلك. فالصحيح أن يقال استحباب خروج النساء في العيدين إلى المصلى، والله أعلى وأعلم. قال النووي رحمه الله: قال أهل اللغة: العواتق جمع عاتق، وهي الجارية البالغة. وقال ابن دريد: هي التي قاربت البلوغ. قال ابن السكيت: هي ما بين أن تبلغ إلى أن تعنس ما لم تتزوج. والتعنيس طول المقام في بيت أبيها بلا زوج حتى تطعن في السن. قالوا: سميت عاتقة لأنها عتقت من امتهانها في الخدمة والخروج في الحوائج. يعني كانت العادة أن الفتاة في هذا السن لا تخرج لقضاء الحوائج، فتاة الحرة لا تخرج لقضاء الحوائج، وإنما تخرج إما الكبيرة وإما الجواري الإماء. فدل هذا على أن الأصل مقام المرأة في بيتها، خصوصا في هذا السن. قال: قيل قاربت أن تتزوج فتعتق من قهر أبويها وأهلها وتستقل في بيت زوجها. الأول أظهر، والله أعلم، لأن مسألة أنها قهر أبويها هذا فيه نظر. قال: الخدور البيوت، وقيل الخد ستر يكون في ناحية البيت. وقولها في الرواية الأخرى: والمخبأة، هي بمعنى ذات الخد. قال أصحابنا: يستحب إخراج النساء غير ذوات الهيئات والمستحسنات. ذات الهيئة يعني ذات المنظر الحسن، وكذا الجميلة المستحسنات في العيد. قال: يستحب إخراج النساء غير ذوات الهيئات والمستحسنات في العيدين دون غيرهن. فلعل هذا هو الذي جعله يذكر ترجمة الباب بلفظ الإباحة، أن الاستحباب في حق النساء غير ذوات الهيئات والجميلات، وأما غيرهن فعندهم لا يستحب. وهذا الكلام كما ذكرنا فيه نظر، ويبعد جدا، بل يمتنع أن يكون ليس في مجتمع المدينة في سن العواتق وذوات الخدور. ومن تحيض من هي مستحسنة، كلام فاسد أن يقال، والحديث عام في إخراج كل العواتق وذوات الخدور والحيض كذلك. قال: وأجابوا، أي أصحابهم الشافعية، أصحابه الشافعية، قال: وأجابوا عن إخراج ذوات الخدور والمخبأة، لأن المفسدة في ذلك الزمن كانت مأمونة بخلاف اليوم. ولهذا صح عن عائشة رضي الله عنها: لو رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء لمنعهن المساجد كما منعت نساء بني إسرائيل. هذا الأثر كثر الاحتجاج به على منع النساء من الخروج إلى المساجد، وليس بظاهر، فإنما ذكرت عائشة منع المحدثات، وأما من لم تحدث فلا تمنع، فإذا أحدثت المرأة منعت. هذا مقتضى كلام عائشة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أذن في الخروج بهيئة معينة، فمن لم تلتزم بهذه الهيئة لم يؤذن لها في الخروج بهيئة منكرة، فتمنع من هذا الباب. فليس هذا دالا على منع جميع النساء من الخروج، ولا يقال المفسدة كانت مأمونة بخلاف اليوم. فإذا خرجت المرأة في هيئة شرعية ولم يسمح لها بالتطيب ولا بالتبرج، وفصل الرجال عن النساء، اجتنبنا الرجال وفارقنا الرجال، لم يصر الحكم بالمنع ذا وجه، والله أعلم وأعلم. ولذلك نقول أن الحديث ظاهره العموم، وفي كل زمان يوجد من أهل الفساد، ومع ذلك يلزم من تخرج إلى العيد بالهيئة الشرعية، ولا يمنع المجموع من أجل فساد البعض، والله أعلم. قال القاضي عياض: واختلف السلف في خروجهن للعيدين، فرأى جماعة ذلك حقا عليهن، منهم أبو بكر وعلي وابن عمر وغيرهم رضي الله عنهم، ومنهم من منعهن ذلك، منهم عروة والقاسم ويحيى الأنصاري ومالك وأبو يوسف، وأجازه أبو حنيفة مرة ومنعه مرة. قول الصحابة والخلفاء رضي الله عنهم مقدم بلا شك على غيرهم، وكما ذكرنا تلزم من تخرج بالهيئة الشرعية وتمنع من الهيئة المنكرة، ومن أحدثت وعلم أنها إذا خرجت لم تلتزم منعت حتى تلتزم، والله أعلى وأعلم. وأما الحكم بأن الزمان بالكلية قد تغير، وأن الحكم بالتالي قد تغير، فكلام غير صحيح. إذا وجدت مفسدة تمنع، وأما أن يقال أن الحكم هو عدم استحباب خروج النساء مطلقا فهذا ليس ظاهرا، والله أعلم. قال: وأمر الحيض أن يعتزلن مصلى المسلمين. فيه منع الحيض من المصلى، أقول هو في بفتح الحمد والمين، يعني أمر النبي عليه الصلاة والسلام. واختلف أصحابنا في هذا المنع، فقال الجمهور: ومنع تنزيه لا تحريم، وسببه الصيانة والاحتراز عن مقارنة النساء للرجال من غير حاجة ولا صلاة، وإنما لم يحرم لأنه ليس مسجدا. وحكى أبو الفرج الدارمي من أصحابنا عن بعض أصحابنا أنه قال: يحرم المكس في المصلى على الحائض كما يحرم مكسها في المسجد، لأنه موضع للصلاة، فأشبه المسجد، والصواب الأول. الصواب الأول يعني أن ذلك نهي تنزيه، والله أعلم. ولا بد من صارف حتى يقال أن هذا النهي للتنزيه، وهو يدل بقياس الأولى على منع الحائض من المسجد، وهو من أوضح الأدلة في ذلك، وإن كان منعها من المسجد منع تحريم عند عامة أهل العلم، وهذا الحديث من أدلة ذلك، والله أعلم. حتى لو قلنا بالاستحباب، يعني أن النهي للتنزيه نهي الحيض عن المكث في المصلى نهي تنزيه، والأمر باعتزالهن أمر استحباب، فالأولى يكون أشد، وهو المسجد، لأن المرأة الحائض أشد من الجنب، ويخشى من تلويث المسجد، وقد قال سبحانه وتعالى: ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا، ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. وسبب نزول الآية مع سياقها يدل على ان الجنب ممنوع من المكث في المسجد الا مارا، الا عابر سبيل، لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، ولا جنبا الا عابر سبيل، يعني لا تقربوا مواضع الصلاة وهي المساجد الا جنب وانتم جنب الا مارين الا عابر سبيل حتى تغتسلوا. فاذا منع الجنب من المسجد فالحائض بالاولى. وحديث عائشة رضي الله عنها الذي دندن كثير من المعاصرين على الاحتجاج به على جواز مكث الحائض في المسجد، هو في الحقيقة عند التأمل دليل واضح على منع الحائض من المكث في المسجد، وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام: ناولين الخمرة من المسجد، فقالت: إني حائض، فقال: حيضتك ليست في يدك. وهو مما احتج به على جواز مكثها في المسجد، وهو لا يدل بوجه على ذلك، بل على احد الوجوه في تفسيره انها تناوله وهي في البيت، وان يدها اذا دخلت المسجد لم تدخل هي. وعلى الوجه الثاني انه قال ناولين الخمرة وقال ذلك وهو في المسجد، هذا الوجه يعني. وعلى القول بان الخمرة كانت في المسجد وان الرسول صلى الله عليه وسلم امرها ان تناوله اياها بان تمر وتأخذ الخمرة وتأتيه بها مع الاحتمال، فانه لا يدل على المكس وانما يدل على المرور اذا امن التلويث، خصوصا ان اليد ليس فيها شيء من ذلك. واقرار النبي صلى الله عليه وسلم عائشة على انها في الاصل لا تدخل المسجد وانما ذكر اليد كاستثناء دليل على المتقرر عندهم في زمن النبي عليه الصلاة والسلام بعلمه واقراره ان الحائض لا تدخل المسجد، واستثنى النبي عليه الصلاة والسلام يدها وبين ان حيضتها ليست في يدها، واستثنى كذلك ان قلنا بانها تحتاج الى المرور فاستثنى المرور، وهو متفق عليه بانها اذا كانت تحتاج الى المرور في المسجد مع امن التلويث جاز لها ذلك كما ذكر الله عز وجل في الجنوب. ولذلك نقول قول من يجوز للحائض المكث في المسجد قول باطل وضعيف وشاذ خلاف قول عامة اهل العلم. الآية تدل عليه والحديث تدل على بطلانه، والحديث يدل عليه وهذا الحديث يدل على ذلك بالأولى. والحقيقة أن كثيرا من المعاصرين متأثر يعني فقه بعض المتأخرين المخالف لعامة أهل العلم، المذاهب الأربعة على تحريم مكث المرأة في المسجد، وليس فقط الاحتجاج بالأحاديث التي تكلموا عليها صحة وضعفا مثل إني لا أحل المسجد لحائض ولا لجنب، فليس هذا فقط هو الدليل حتى يقال ان الحديث اذا ثبت ضعفه لم تثبت الدلالة منه، بل هذا مما يستأنس به على المعنى الثابت المتقرر من الآية والحديث كما ذكرنا، ومن هذا الحديث الذي نحن فيه: وامر الحيض ان يعتزلن مصلى المسلمين. قال: قولها في الحيض يكبرن مع النساء فيه جواز ذكر الله تعالى للحائض والجنب، وإنما يحرم عليها القرآن. هذه المسألة ليست كالتي قبلها، أعني في درجة الخلاف فيها. الجمهور على تحريم قراءة الحائض والجنب للقرآن، إلا أن المسألة فيها خلاف من عصر الصحابة رضي الله عنهم وخلاف بين الأئمة. فابن عباس رضي الله عنه يجوز للجنب قراءة القرآن، وكثير من أهل العلم ينقله شيخ الإسلام عن رواية عن مالك وعن أحمد في جواز أن تقرأ الحائض القرآن خصوصا إذا خافت النسيان، وشيخ الإسلام يرجح جواز قراءة الحائض للقرآن. وحديث هرقل وهو إرسال النبي صلى الله عليه وسلم رسالة إلى هرقل وهم معلوم انهم لا يصح لهم غسل من جنابة لكفرهم ولكونهم لا يغتسلون ايضا، وفيها آية: بسم الله الرحمن الرحيم ويا اهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء وهم سوف يقرؤونها، فدل ذلك على جواز قراءة الجنب للقرآن وأن يمكن من ذلك. الحائض أولى في هذا المقام. قلنا الحائض أولى بالمنع من المسجد لأن الجنب يؤمن تلويثه للمسجد، والحائض قد يقع منها ذلك، ونشترط لذلك عدم نشترط لدخولها مرة أمن التلويث. وأما بالنسبة إلى قراءة القرآن فالحائض أولى بالجواز. لماذا؟ إذا قلنا بجواز القراءة للجنب فنقول الحائض أولى بالجواز، لأن المعنى هنا غير المعنى هناك، وذلك أن الحائض لا يمكنها أن تتطهر، حدثها مستمر ويطول بخلاف الجنب، فإنه يمكنه أن يتطهر ويقرأ القرآن. فإذا جاز أن يقرأ آية أو أكثر مع جنابته، فالتي تحتاج إلى القراءة وتخشى النسيان ويطول حدثها رغما عنها ولا وسيلة لها إلى إزالته حتى لا تترك القرآن، يقول هي أولى بالجواز، والله أعلم. وهذه مسألة أخرى غير مسألة مس المصحف أيضا، فإن هناك فرق بين جواز القراءة وبين مس المصحف، وذلك لأن الله سبحانه وتعالى أمر بتعظيم كتابه، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يمس القرآن إلا طاهر، وهو حديث حسن بطرقه المتعددة وبثبوته كتابا عن النبي عليه الصلاة والسلام. ولا يصح أن يحمل هذا الحديث على الإجمال حتى يقال لا دلالة فيه على منع المحدث حدثا أصغر أو أكبر من مس المصحف، بل هذا الحديث في مقام البيان، النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي قاله وبين به الحكم الشرعي، فلا يجوز أن يقال كلامه مجمل لأن الأصل في كلامه البيان. لذلك نقول الحديث على إطلاقه، وليس أنه يحتمل احتمالات يسقط بها الاستدلال كما أشار إليه بعض المعاصرين أيضا المخالفين للأئمة الأربعة ويعني عامة أهل العلم، بل أن نحن لا ندعي أن الأئمة الأربعة إجماع، ولكن نقول أن هذا القول لا يعرف فيه خلافا عن الصحابة رضي الله عنهم، كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أن منع المحدث حدثا أصغر من مس المصحف لا يعرف فيه خلاف عن الصحابة. فالأصل في كلمة طاهر الإطلاق، أنه طاهر من الحدث والنجس، فيحمل على الإطلاق. ما الذين احتدوا على الجواز لأن اللفظ يحتمل الطهارة المعنوية، فيحتمل الطهارة من الحدث الأكبر، ويحتمل الطهارة من الحدث الأصغر، ويحتمل يعني عدة احتمالات فلا يستدل به على واحد منها، أخطأوا خطأ ظاهرا. فإن هذا الحديث هذا اللفظ لا يمس القرآن إلا طاهر يشمل ما ذكر كاملا، ذلك أنه كما ذكرنا مطلق وليس مجملا، فهو مطلق يحمل على إطلاقه، يحمل على الطهارة المعنوية، فلا يمكن الكافر من أن يمس المصحف ولا يسلم له المصحف، كما قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو مخافة أن تناله أيدي العدو، ويحمل على الطهارة من الحدث الأكبر ويحمل على الطهارة من الحدث الأصغر. فلا يجوز للحائض ولا للجنب أن يمس المصحف، حيث قلنا بالجواز جواز القراءة لا نعني جوازها مع مس المصحف، وإنما نعني أن تقرأ من حفظها وأن يقرأ الجنب أيضا من حفظه، وليس في ليس أن يمس المصحف، والله أعلم. أما إذا قرأت وقلبت الصفحات بعود أو قلبه أو قلبها غيرها فلا بأس من ذلك، لأنه قراءة من غير مس المصحف. يقول النووي رحمه الله وقولها يكبرن مع الناس دليل على استحباب التكبير لكل أحد في العيدين، وهو مجمع عليه. قال أصحابنا: يستحب التكبير ليلتي العيدين وحال الخروج إلى الصلاة. قال القاضي: التكبير في العيد في العيدين أربعة مواطن: في السعي إلى الصلاة إلى حين يخرج الإمام، والتكبير في الصلاة، وفي الخطبة، وبعد الصلاة. أما الأول فاختلفوا فيه، فاستحبه جماعة من الصحابة والسلف، فكانوا يكبرون إذا خرجوا حتى يبلغوا المصلى، يرفعون أصواتهم. وقال الأوزاعي ومالك والشافعي الظهر وقاله أو قال به، وزاد استحبابه ليلة العيدين. هذا هو الظاهر، وهو استحباب التكبير ليلة العيدين أيضا، لأن الله سبحانه وتعالى قال: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم. فإذا أكملوا العدة كبروا الله على ما هداهم، هذا في الفطر، وإكمال العدة بغروب الشمس من آخر يوم من رمضان، سواء بإكمال 30 أو برؤية الهلال. فإذا رأوا الهلال كبروا، لأن الله أتم عليهم النعمة، نعمة عبادة صوم شهر رمضان، فيكبرون الله ويحمدونه على إكمال هذه النعمة. ثم في عيد الأضحى التكبير مشروع من أول يوم عرفة، لأنها أعياد أهل الإسلام، وقد ثبت ذلك عن الصحابة رضي الله عنهم. فيكون التكبير ليلة العيد كذلك، لأنه داخل فيما قبله، يعني أن التكبير ما عقب الصلوات يكون من يوم عرفة. بل وكان بعض الصحابة رضي الله عنهم يكبر في أيام العشر كلها، فدل ذلك على مشروعية التكبير في ليلة عيد الأضحى. قال: وقال أبو حنيفة: يكبر في الخروج للأضحى دون الفطر. وخالفه أصحابه فقالوا بقول الجمهور. قال: وأما التكبير بتكبير الإمام في الخطبة فمالك يراه وغيره يأباه. والظاهر أن التكبير في الخطبة لم يثبت، والله أعلى وأعلم، كما ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يستفتح جميع خطبه بالحمد، ولم يثبت أنه افتتح خطبة العيد بالتكبير، والله أعلم. لكن إن كبر ليكبر الناس ويذكرهم بالتكبير فلا مانع. والظاهر أنهم ينصتون لخطبة الإمام، قول الجمهور. قال: وأما التكبير المشروع في أول صلاة العيد فقال الشافعي: هو سبع في الأولى غير تكبيرة الإحرام، وخمس في الثانية غير تكبيرة القيام. وقال مالك وأحمد وأبو ثور كذلك، لكن سبع في الأولى إحداهن تكبيرة الإحرام. وقال الثوري وأبو حنيفة: خمس في الأولى وأربع في الثانية بتكبيرة الإحرام والقيام. الظاهر قول الشافعي رحمه الله، وهو سبع تكبيرات غير تكبيرة الإحرام، وخمس تكبيرات في الثانية غير تكبيرة القيام، لأن هذا العدد هو الذي ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام. والظاهر أنه تكبير خلاف المعتاد في الصلاة، وكل صلاة لا بد فيها من تكبيرة الإحرام، وكذلك يجب تكبيرة الانتقال. فإذا كبر في الركعة الثانية وهي لا تسمى، يعني لا يبدأ فيها إلا إذا استتم قائمة، تكبيرة الانتقال تكون أثناء القيام، يكبر حين يقوم، حين يرفع رأسه من السجود. فالظاهر أنها خمس غير هذه التكبيرة، لأنه يكبر في الركعة الثانية، كبر خمسا في الثانية أي في الركعة الثانية، فدل ذلك على أنه إذا قام إليها. وتكبيرة الانتقال هي في الطريق، والله أعلم. تكبيرة الإحرام هذه في كل الصلوات. قال: وجمهور العلماء يرى هذه التكبيرات متوالية متصلة. وقال عطاء والشافعي وأحمد: يستحب بين كل تكبيرتين ذكر الله تعالى. هذا ورد عن بعض الصحابة رضي الله عنهم والسلف، فالأمر فيه واسع والله أعلم. قال: وأما وروي أيضا، قال وروي هذا أيضا عن ابن مسعود رضي الله عنه، وهو الذكر بين التكبير كل تكبيرتين، التسبيح والتحميد ونحو ذلك. قال: وأما التكبير بعد الصلاة في عيد الأضحى فاختلف علماء السلف ومن بعدهم فيه على نحو 10 مذاهب، هل ابتداؤه من صبح يوم عرفة أو ظهره ظهر يوم عرفة أو صبح يوم النحر أو ظهره، وهل انتهاؤه في ظهر يوم النحر أو ظهر أول أيام النحر هو يوم 12، أو في صبح أيام التشريق ينتهي في صبح أيام التشريق أو ظهره أو عصره. اختار مالك والشافعي وجماعة ابتداءه من ظهر يوم النحر وانتهاءه صبح آخر أيام التشريق، وللشافعي قول إلى العصر من آخر أيام التشريق، وقول أنه من صبح يوم عرفة إلى عصر آخر أيام التشريق، وهو الراجح عند جماعة من أصحابنا وعليه العمل في الأمصار، وهذا هو الظاهر والله أعلم. هذا الأخير هو الظاهر، وهو من صبح يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق، وهو يشرع عقب الصلوات لثبوت ذلك عن السلف من الصحابة فمن بعدهم. والظاهر من هذه الأحاديث أن الجميع يكبرون معا، لقولها في الحديث: يكبرن مع الناس، يكبرن مع الناس، فالناس يكبرون وهن يكبرن معهم. ولا أعلم حجة لمن منع من ذلك من المعاصرين ممن قال يكبر كل واحد منفردا، فإن الظاهر أنهم يكبرون معا والنساء يكبرن مع الناس وإن كانت المرأة لا ترفع صوتها. ومما يدل على مشروعية التكبير جماعة أن عمر رضي الله عنه كان يكبر في خيمته فيسمعه أهل المسجد فيكبرون، فيسمعهم أهل السوق فيكبرون حتى ترتد منهم تكبيرا، وهو حديث صحيح يدل على أنهم يكبرون معا، لأن ارتجاج منا بالتكبير لا يقع إلا إذا كبروا معا، وأما إذا كبر كل واحد منهم منفردا كما يقع في رمي الجمار فلا يسمع في ارتجاج المكان بالتكبير، وإنما يسمع أصوات متفاوتة مختلفة لا يدرك منها شيء، وكلهم يكبرون لكن لما تفاوتت أصواتهم لم يسمع ارتجاج المكان بالتكبير، والله أعلم ما يحدث ارتجاج المكان بالتكبير. وقوله وفي خروج أيضا في الحديث الصحيح: كان ابن عمر وأبو هريرة يخرجان إلى السوق فيكبران ويكبر الناس بتكبيرهما، الظاهر المقارنة لأنه قال بتكبيرهما، يكبر الناس بتكبيرهما، فالظاهر والله أعلم وأعلم مشروعية ما عليه عمل أهل الأمصار المختلفة في العصور المختلفة منهم يكبرون جماعة، خلافا لمن قال أن هذا بدعة من المعاصرين. هذا ليس البدعة وإنما هو مما دل عليه الحديث. وأما قضية الأذكار الجماعية إنما يعني لا يمنع منها مطلقا ولا تباح مطلقا أو لا تشرع مطلقا، ما ورد منها أن يقال جماعة قيل، وما منع منه وما لم يرد لم يقل بمشروعيته والله أعلم. أعلم الاحتجاج بأن جميع الأذكار لم إنما تقال مفردة هذا ليس فيه نص والله أعلم. أعلم والتكبير العام هو إظهار لشعار المسلمين في أيام العيد، فالاجتماع على صوت واحد في التكبير هو من الأمور المشروعة، وقد يعني قد يقول البعض بأن الممنوع منه هو أن يكبر إنسان ويكبر الناس خلفه حين يسكت هو ويكررون وراءه، فنقول هذا فعلا لم يرد، وإنما الذي ورد أنهم يكبر الناس بتكبيرهما، أن النساء يكبرن مع الناس، الكل يكبر معا، أما أن يقول واحد ويسكت هو ويقول الناس بعده ثم يعود فيكبر ويكبر الناس بعده على مقاطع، فهذا الذي يصح أن يقال إنه بدعة والله أعلم. قال: ويشهدنا قولها ويشهدنا الخير ودعوة المسلمين في استحباب حضور مجامع الخير ودعاء المسلمين وحلق الذكر والعلم ونحو ذلك. يشهدنا الخير ودعوة المسلمين، هذا من أوضح الأدلة على مشروعية الدعاء في الخطبة. خلافا ايضا لمن يمنع ذلك من المعاصرين، حيث من اهل العلم المتقدمين فيما اعلم من يقول ببدعية الدعاء في الخطبة، بل الظاهر مشروعية الدعاء واستحبابه في الخطب في الجمعة والعيد وغيرها، لانه موطن يرجى فيه مع اجتماع المسلمين وورود اهل الخير فيهم وفضيلة الوقت والجمع ان تستجاب الدعوات. لذلك استحب خروج النساء حتى الشابات منهن لاجل ان يشهدن الخير ويشهدن دعوة المسلمين، فهو دليل على استحباب الدعاء في المجامع. ولما كان النبي عليه الصلاة والسلام يختم مجامع مواعظ يختم المواعظ التي كان يلقيها في المجامع بالدعاء من قوله اللهم اغفر لنا من خشيتك كما تحول به بيننا وبين معاصيك الحديث، فالخطبة في المقام يعني في هذا الباب اولى والله اعلى واعلم. فخطبة الجمعة وخطبة العيد يشرع فيها دعاء الدعاء ويرجى فيها اجابه الدعاء. قوله لا يكون لها جلباب، قال النضر بن سميل هو ثوب اقصر واعرض من الخمار، وهي المقنعه تغطي به المراه راسها، وقيل هو ثوب واسع دون الرداء تغطي به صدرها وظهرها، وقيل هو كالملاء والملحفه، وقيل هو الازار، وقيل الخمار. هذا في اختلاف تفسير اهل العلم في الجلباب، فليس قولا واحدا. الغرض المقصود من هذا تغطية جميع البدن والله اعلى واعلم. قوله صلى الله عليه وسلم لتلبسها اختها من جلبابها، الصحيح ان معناه لتلبسها جلبابا لا يحتاج اليه عارية، عارية يعني سعيرها اياه لا يحتاج اليه ويكون الثوب عارية، عارية يعني زي سلف يعني تقرضها، مش قرض طبعا، القرض يرد بدله، اما العارية فترد بنفسها. وفيه الحث على حضور العيد لكل احد وعلى المواساة والتعاون على البر والتقوى. قال مسلم رحمه الله حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري قال حدثنا ابي قال حدثنا شعبة عن علي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يوم اضحى او فطر وصلى ركعتين لم يصلي قبلها ولا بعدها، ثم اتى النساء ومعهم بلال فامرهن بالصدقه، فجعلت المراه تلقي خرصها وتلقي سخابها، قال النووي رحمه الله قوله فصلى ركعتين لم يصلي قبلها ولا بعدها فيه انه لا سنه لصلاه العيد قبلها ولا بعدها، واستدل به مالك في انه يكره الصلاه قبل صلاه العيد وبعدها، وبه قال جماعه من الصحابه والتابعين. قال الشافعي وجماعه من السلف لا كراهه في الصلاه قبلها ولا بعدها، وقال الاوزاعي وابو حنيفه والكوفيون لا يكره بعدها وتكره قبلها، ولا حجة في الحديث لمن كرهها لأنه لا يلزم من ترك الصلاة كراهتها، والأصل أنه لا منع حتى يفطر. قد ورد النهي عن الصلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس، حتى تطلع الشمس، وإنما يستشرع صلاة العيد في المصلى إذا ارتفعت الشمس فيبدأون بالصلاة والله أعلى وأعلم، ولا تشرع تحية المسجد في المصلى لأنه ليس مسجدا، وإنما تشرع تحية المسجد في المسجد، فإذا صلوا العيد في المسجد شرعت تحية المسجد والله أعلى وأعلم. والظاهر والله أعلى وأعلم كراهة الصلاة قبل صلاة العيد إلا ما له سبب كما ذكرنا، إذا صلوا في المسجد ودخل أحد المسجد فليركع ركعتين، اما اذا صلوا في المصلى فمن وصل الى المصلى جلس فيه حتى يخرج الامام والله اعلى واعلم. واما بعدها فلا يشرع مرتبطا بها، لا يشرع ان يصلي، لا يستحب ان يصلي صلاه كالراتبه مع صلاه العيد، وانما اذا رجع الى بيته واحب ان يصلي صلاه الضحى او يصلي ما شاء من الصلوات صلى، ولا دليل على الكراهه والله اعلى واعلم. ولكن لا تجعل مع صلاة العيد سنة راتبة لا قبلها ولا بعدها. يقول قوله وتلقي سخابها، يقولها قلادة من طيب معدون على هيئة الخرج، يكون من مسك أو قرنفل أو غيرهما من الطيب، ليس فيه شيء من الجوهر، وجمعه سخب ككتاب وكتب. فهذا الحديث دليل على مشروعية تصدق المرأة من مالها بغير إذن زوجها، وهذا يحتاج معه إلى الجمع بينه وبين قول النبي عليه الصلاة والسلام لا يحل لامرأة عطية في مالها بغير إذن زوجها، وهو حديث صحيح. ووجه الجمع أن يقال أن ذلك في الشيء اليسير، فيؤذن لها في الهبة والصدقة في الشيء اليسير، في العطية في الشيء اليسير، وهو مردود إلى العرف عند أحمد وإلى الثلث عند مالك، وتمنع من العطية أكثر من ذلك إلا بإذن زوجها. والجمهور يرون جواز تصرف المرأة مطلقا حتى بغير إذن زوجها في مالها، والصحيح ما ذكرنا من أن ذلك في اليسير، وما زاد على الثلث أو ما زاد أو ما عد كثيرا في العرف فلا بد من استئذانه. وأما المعاوضات غير العطية فالأصل بقاءها على الجواز، وأنه لا يجوز للزوج أن يمنعها من عقود المعاوضات في الشركات والمضاربات والبيوع والإيجارات والشراء ونحوها. الحديث إنما ورد في العطية الهبة والصدقة ونحوها، أما ما كان من عقود المعاوضات فلا تمنع منها المرأة، والله أعلم. هذا في مالها، أما في مال زوجها فلا بد من الإذن في القليل والكثير، وإن كان في القليل الذي يعلم فيه إذن الزوج ضمنا لا يشترط الإذن الصريح، والله أعلم. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ضمرة ابن سعيد المازني عن عبيد الله بن عبد الله أن عمر بن الخطاب سأل أبا واقد الليثي ما كان يقرأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأضحى والفطر، فقال كان يقرأ فيهما بقاف والقرآن المجيد واقتربت الساعة وانشق القمر. عن أبي واقد الليثي قال سألني عمر بن الخطاب عما قرأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم العيد، فقلت باقتربت الساعة وقاف والقرآن المجيد. قال النووي رحمه الله الرواية الأولى لم يدرك عبيد الله لم يدرك عمر فيكون فيها انقطاع، قال ولكن الحديث صحيح بلا شك متصل من الرواية الثانية، فإنه أدرك أبا واقد بلا شك وسمعه بلا خلاف، فلا عتب على مسلم حينئذ في روايته، فإنه صحيح متصل. عبيد الله ابن عبد الله قال أن عمر بن الخطاب سأل أبا واقد، هكذا صورته الإرسال، صورته أنه منقطع لأنه لم يشهد الواقعة، الرواية الثانية مصرحة لأنه أخذ ذلك عن أبي واقد. قال قوله عن أبي واقد سألني عمر، قالوا يحتمل أن عمر رضي الله عنه شك في ذلك فاستثبته أو أراد إعلام الناس بذلك أو نحو هذا من المقاصد. قالوا ويبعد أن عمر لم يكن يعلم ذلك مع شهوده صلاة العيد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مرات وقربه منه، ففيه دليل للشافعي وموافقيه أنه تسن القراءة بهما في العيدين. ويحتمل أن عمر رضي الله عنه قد نسي ذلك مرة فأراد أن يستثبت من أبي واقد وكان بجواره فسأله. قال فيه دليل للشافعي وموافقيه أنه تسن القراءة بهما بقاف واقتربت الساعة في العيدين. قال العلماء والحكمة في قراءتهما

وكان الظهور فيه الأول. قال القاضي: قال الأكثرون من أهل اللغة وغيرهم هو بالعين بوعاش. فقال بعضهم: قال أبو عبيدة بوغاش المشهور بوعاش. ليست بمغنيتين معناه ليس الغناء عادة لهما ولا هما معروفتان به. اختلف العلماء في الغناء فأباحه جماعة من أهل الحجاز وهي رواية عن مالك، وحرمه أبو حنيفة وأهل العراق، ومذهب الشافعي كراهته وهو المشهور من مذهب مالك. احتج المجوزون بهذا الحديث، وأجاب الآخرون بأن هذا الغناء إنما كان في الشجاعة والقتل والحذق في القتال ونحو ذلك مما لا مفسدة فيه، بخلاف الغناء المشتمل على ما يهيج النفوس على الشر ويحملها على البطالة والقبيح. هذا التعليل يدلك على أن الكل متفق على أن الغناء المتضمن على ما يهيج النفوس على الشر من وصف محاسن النساء أو ما يتضمن منكرا في حد ذاته من عداء من أقوال جاهلية وطعن وتشديد وغيبة ونميمة ونعرات جاهلية ضالة، ومدح بالباطل لمن لا يستحق المدح، وذم لمن لا يستحق الذم، أن هذا هو من المحرم اتفاقا. ولا يقصد بالغناء كل أنواعه حتى يقال بجواز الغناء مطلقا، فهذا الغناء وهو تحسين الصوت بالأشعار والضرب بالدف مع ذلك قد يتضمن محرما آخر مثل الآلات، إنما الكلام هنا على الغناء مجردا، الغناء الذي هو القول الذي يقوله الرجل أو المرأة أو تقوله المرأة في الأغلب أو تقوله الجارية الصغيرة، وليس أنه مطلقا يتضمن المعازف كما يظن البعض. فالمعازف أمر مستقل، والخلاف المذكور هنا هو في الغناء فقط، فإذا كان معه دف فهو الداخل في الخلاف، وأما إذا كان معه الآلات الأخرى من المعازف المحرمة فقد دل الحديث الصحيح الصريح على تحريم المعازف من قول النبي عليه الصلاة والسلام الذي رواه البخاري معلقا مجزوما به وقد رواه غيره متصلا بالأسانيد الصحيحة، قال: لا يكونن أقوام من أمتي يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف. فدل ذلك على تحريم الموسيقى، لأنه ذكر في فتن آخر الزمان وجود من يستحلها، فالموسيقى من المحرمات لهذا الحديث حيث أدخلها مع الزنا ومع الحرير المحرم على الرجال ومع الخمر المتفق على تحريمها، وإنما يستحلونها إما لارتدادهم عن الإسلام وإما بتسميتها بغير اسمها وبشرب الخمر المختلف فيها مع كونها خمر في حقيقة الأمر كالشراب المسكر من غير عصير العنب مما يبيحه البعض من أهل العلم وهو حرام بالنص. لذلك نقول أن هذا الغناء الذي ورد في هذا الحديث إنما هو في الغناء المجرد عن المحرمات، والظاهر جوازه في يوم العيد مع كونه في غيره من مزمور الشيطان كما قال أبو بكر رضي الله تعالى عنه، وأنه ينهى عنه وإن كان لا يلزم منه التحريم مطلقا والله أعلم عنه. لكن هذا الغناء في وقتنا الحاضر المتضمن لمحرمات مجمع على تحريمها، منها أن النساء البالغات المتبرجات كاشفات الشعور والوجوه والأيدي والسيقان بل وأكثر من ذلك مما تعلمون هن اللاتي يقومن به، وهذا مما لا يمكن أن ينازع فيه عال بحال من الأحوال، وسواء في ذلك ما كان من كلام حسن أو قبيح أعني في التحريم، ولا شك أن وجود الكلام القبيح يزداد به الأمر حرمة، لأن بعض المشايخ مشايخ السوء يقولون أنهم يحبون استماع أم كلثوم مثلا في بعض قصائدها، وهي كانت امرأة متبرجة تكشف شعرها و ساقيها وذراعيها والعياذ بالله، كما انها او كما ان هذا الغناء يتضمن بلا نزاع في واقعنا المعاصر المعازف التي ورد النص بتحريمها، ولو وجد خلاف، لكن اذا ورد النص فلا يمكن ان يلتفت الى قول يخالف النص. ولذلك نقول ان هذا الامر متضمن لمحرمات فضلا عن نوعية الكلام نفسه، فعامة غناء المعاصرين انما هو حول الحب والغرام وتهييج النفوس على الشر والفساد والعياذ بالله، وهو من اعظم انواع الفساد ومما ينبت النفاق في القلب بلا شك. فهذه المعازف وهذا الغناء محرمات متضمنة ضمن بعضها البعض، يعني متضاعفة والعياذ بالله. المعازف مستقلة محرمة، يعني الموسيقى مستقلة دون غناء محرمة، والغناء المتضمن لمحرم محرم، وكشف العورات وخضوع النساء بالقول، وليس هناك من خضوع أكثر من خضوع المرأة البالغة أمام الرجال الأجانب. والجاريتان اللتان كانتا تغنيان ليست بمغنيتين، ليست من مهنتهما ولا عادتهما، والظاهر صغر السن لأن عائشة غمزتهما فانصرفتا، وعائشة كانت صغيرة السن في ذلك الوقت بدليل أنها تنظر إلى الحبشة وهم يلعبون، فدل ذلك على أنها على أن هذه هاتان الجاريتان على أن هاتين الجاريتان كانتا صغيرة السن والله أعلم، فضلا عن أن يتضمن ما ذكرنا من العورات المكشوفة واختلاط الرجال بالنساء مما لا يشك عالم في تحريمه بل في أنه من الكبائر والعياذ بالله. قال وهذا لا يهيج الجواري على قال إنما كان غناؤهم، قال القاضي إنما كان غناؤهما بما هو من أشعار الحرب والمفاخرة بالشجاعة والظهور والغلبة، وهذا لا يهيج الجواري على شر ولا إنشادهما لذلك من الغناء المختلف فيه، وإنما هو رفع الصوت للإنشاد. ولهذا قالت وليست بمغنيتين، أي ليست ممن يتغنى بعادة المغنيات من التشويق والهوى والتعريض بالفواحش والتشبيه بأهل الجمال وما يحرك النفوس ويبعث الهوى والغزل، كما قيل الغنى فيه الزنا، الغناء فيه الزنا. وليست أيضا ممن اشتهر وعرف بإحسان الغناء الذي فيه تنفيس وتكسير وعمل يحرك الساكن ويبعث الكامن، ولا ممن اتخذ ذلك صنعة وكشبا، والعرب تسمي الإنشاد غناء وليس هو من الغناء المختلف فيه بل هو مباح. وقد استجازت الصحابة غناء العرب الذي هو مجرد الإنشاد والترنم، وأجازوا الحذاء وفعلوه بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم، وفي هذا كله إباحة مثل هذا وما في معناه، وهذا ومثله ليس بحرام، وهذا ومثله ليس بحرام ولا يخرج الشاهد ولا يخرج الشاهد والله أعلم. يعني هذا الحديث ليس دليلا على إباحة الغناء الآخر، والشاهد منه يدل على جواز هذا النوع وليس على أنواع الأخرى. مزمور ومزمور الضم أشهر، أصله صوت بصفير، والزمير الصوت الحسن ويطلق على الغناء. يقول قوله أبي مزمور الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه أن مواضع الصالحين وأهل الفضل تنزه عن الهوى واللغو ونحوه، وإن لم يكن فيه إثم، يعني دل ذلك على أن هذا الغناء المباح مكروه في غير يوم العيد، مكروه أن يستكثر منه، ولذلك إنما ورد الإذن في الإنشاد والترنم في المواطن التي يحتاج فيها إلى إعانة النفوس وتسهيل الأمور الصعبة، مثل البناء، مثل السفر، مثل مواطن الجهاد، مثل يوم العيد، وليس أنه يتخذ ديدنا على الدوام بالليل والنهار. وهذا يدخل في هذا الكلام حكم الإنشاد المعاصر الذي يعني يسمعه كثير من الشباب من الأناشيد الحسنة في المعاني، لكن لا ينبغي، التي تسمى أناشيد إسلامية وليس كلها كذلك، لكن ما كان منها بغير آلات وما كان منه كلام حسن لا ينبغي أن يتخذ ديدنا ولا يتخذ مهنة ولا يتخذ في سائر الأوقات وإنما يستعمل عند الحاجة إليه. قال وفيه أن التابع للكبير إذا رأى بحضرته ما يستنكر أو لا يليق بمجلس الكبير ينكره، ولا يكون ذلك افتئاتا على الكبير بل هو أدب ورعاية حرمة وإجلال للكبير من أن يتولى ذلك بنفسه وصيانة لمجلسه، وإنما سكت النبي صلى الله عليه وسلم عنهن لأنه مباح لهن، وتسجى بثوبه وحول وجهه إعراضا عن له ولئلا يستحيين فيقطعن ما هو مباح لهن، وكان هذا من رأفته صلى الله عليه وسلم وحلمه وحسن خلقه. قوله صلى الله عليه وسلم قوله في الحديث قوله جاريتان تلعبان بدفر، دفر ودفر والضم أفصح وأشهر، ففيه مع قوله صلى الله عليه وسلم هذا عيدنا أن ضرب دفر العرب مباح في يوم السرور، في يوم السرور الظاهر وهو العيد والعرس والختام. دفر العرب يعني الذي بغير شخشيش كما يقولون، أما الدف الذي فيه صادات أخرى تصنع صوتا موسيقيا فليس هذا هو دف العرب. قول في أيام هنا يعني الثلاثة بعد يوم النحر وهي أيام التشريق، ففيه أن هذه الأيام داخلة في أيام العيد وحكمه جار عليها في كثير من الأحكام لجواز التضحية وتحريم الصوم واستحباب التكبير وغير ذلك. قولها رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسترني لردائه الحديث فيه جواز اللعب بالسلاح ونحوه من آلات الحرب في المسجد، ويلتحق به ما في معناه من الأسباب المعينة على الجهاد وأنواع الجسد، وهذا لمن يحتاج للعب. قال وفيه جواز نظر النساء إلى لعب الرجال من غير نظر إلى نفس البدن، يعني تنظر من غير تأمل محاسن الوجه ونحو ذلك. وأما نظر المرأة إلى وجه الرجل الأجنبي فإن كان بشهوة فحرام بالاتفاق، وإن كان بغير شهوة ولا مخافة فتنة ففي جوازه وجهان لأصحابنا، أصحهما تحريمه لقوله تعالى وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن. الآية ليست صريحة في التحريم والله أعلم، وذلك أنها يمكن أن يكون معنى الغض من البصر النظر المحرم الذي هو بشهوة. يعني الحديث لا يدل على تأمل المحاسن وإنما النظر إلى اللاعب جملة والله أعلم، ولذا نقول أن المرأة لا تنظر ولا تتأمل محاسن وجه الرجل وإنما تنظر إلى بدنه جملة والله أعلم. يقول ولقوله صلى الله عليه وسلم لأم سلمة وأم حبيبة احتجب عنه عن ابن أم مكتوم فقالت إنه أعمى لا يبصرنا، فقال صلى الله عليه وسلم أفعمي واني أنتما ألستما أليس تبصراني، وهو حديث حسن رواه الترمذي وغيره وقاله حديث حسن، الصحيح أنه حديث ضعيف فلا تثبت به حجة. يقول وعلى هذا أجاب عن حديث عائشة بجوابين وأقواهما، أنه ليس فيه أنها نظرت إلى وجوههم وأبدانهم وإنما نظرت لعبهم وحربهم، ولا يلزم من ذلك تعمد النظر إلى البدن وإن وقع النظر بلا قصد صرفته في الحال. والثاني أن لعل هذا كان قبل نزول الآية في تحريم النظر، وأنها كانت صغيرة قبل بلوغها فلم تكن مكلفة على قول من يقول إن للصغير المراهق النظر. كلا الجوابين فيه ضعف والله أعلم. الأحسن أن يقال أن النظر إلى اللاعب دون التأمل محسن الوجه لا يحرم والله أعلم. يقول وفي هذا الحديث بيان ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الرأفة والرحمة وحسن الخلق والمعاشرة والمعاشرة بالمعروف مع الأهل والأزواج وغيرهم. قولها وأنا جارية فاقدروا قدر الجارية العربة حديثة السن، معناها أنها تحب له والتفرد والنظر إلى اللعب حبا بليغا وتحرص على إدامته ما أمكنها ولا تمل ذلك إلا بعذر من تطويل والله أعلم. اقدروا هو من التقدير، واقدروا كذلك أي قدروا رغبتها رغبتنا في ذلك إلى أن تنتهي، والعربة معناه المشتهية للعب المحبة له، وهذا دليل على مراعاة حكم حديث السن من الأطفال والمراهقين أو الذين تجاوزوا إلى سن البلوغ أيضا كذلك مع حاجتهم إلى اللعب فلا بد أن تراعى هذه الحاجة. بني أرفلة وأرفلة وجهان والكسر أشهر أرفلة لقب للحبشة. دونكم من ألفاظ الإغراء، أي عليكم بهذا اللعب الذي أنتم فيه، جواز يعني هذا الأمر، افعلوا ما أنتم فيه إظهارا لسماحة الإسلام والسعة التي تكون يوم ليل. حسبك، قوله صلى الله عليه وسلم حسبك هو استفهام بدليل قولها قلت نعم، تقدير حسبك أي هل يكفيك هذا القدر؟ قالت نعم. يزفنون معناه يرقصون، حمله العلماء على التوسب بسلاحهم ولعبهم بخرابهم على قريب من هيئة الراقص، لأن معظم الروايات إنما فيها لعبهم بخرابهم، فيتأول هذه اللفظة على موافقة سائر الروايات. إذن فليس فيه دلالة على رقص الصوفية تعبدا، وإنما هم يلعبون ويقفزون، فالقفز أثناء اللعب بالخراب معروف، والله أعلم. الحديث عن أبي هريرة قال بينما الحبشة يلعبون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بحرابهم إذ دخل عمر بن الخطاب فأهوى إلى الحصباء يحسبهم بها، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم دعهم يا عمر. الحصباء الحصى الصغار، يحسبهم بها يرميهم بها، وهو محمول على أن هذا لا يليق بالمشرد وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم به، والله أعلم. الظاهر والله أعلم أعلم أن عمر أراد ذلك ومنعه النبي عليه الصلاة والسلام لأجل الساعة التي تشرع يوم العيد. قل قولي هذا أستغفر الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم. سؤال: هل يستدل بلعب الحبشة بالحراب في المسجد على جواز اللعب في المسجد ببعض الألعاب المعاصرة فرفع الصوت فيه؟ أما جواز اللعب في يوم أيام الأعياد فنعم، إذا كان مما يحتاج إليه الشباب والصغار للتوسعة في يوم العيد. وقد سمعتم تقييد الإمام النووي رحمه الله لأن هذا اللعب بالحراب ونحوها مما فيه منفعة، ولا يعني أقصى ما يستدل به على جواز اللعب للصغار ومن يحتاجون إلى اللعب كما ذكرنا من الشباب لإظهار سماحة الإسلام في يوم العيد. أما رفع الصوت فلا يدل الحديث عليه، لأنه ليس في الحديث أنهم كانوا يرفعون أصواتهم بطريقة تشوش على المصلين، فلا يجوز رفع الصوت في المسجد بطريقة تشوش على المصلين ولو بقراءة القرآن. يقول: كيف نرد على من يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم ربط ثمامة ابن أثال في سارية في المسجد وهو آنذاك كافر وهو لا يغتسل من جنابة؟ المسلم الجنوب أخف والحائض للحاجة مثل ذلك، والله أعلم. نقول أن الحديث يدل على جواز إدخال الكافر المسجد للحاجة في دعوته إلى الإسلام ومناظرته عليه إذا كان ممن يناظر كدخول وفد نصارى نجران مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وليس يدل ذلك على ما هو أعم من ذلك، والمسلم تعظيمه للمسجد يمنعه من أن يدخله وهو ذنب، والله أعلم وأعلم. فالحديث واقعة عين خاصة في مثل هذه الأحوال، وليس أنه يدل دلالة عامة على جواز دخول الجنب ومكفيه في المسجد. المسلم الجنب يستطيع أن يتطهر في أي لحظة، والحائض تنتفع بالحضور إلى المسجد في غير أيام حيضها. الكافر يخشى أن يفوت إسلامه خلال هذه المدة الوجيزة، وهو ربما من عليه وربما فدي وربما قتل، فتضيع هذه المصلحة التي تعد مصلحة مستعجلة خلال هذه المدة التي ربطه النبي صلى الله عليه وسلم فيها، والمسلم الجنب والحائض ليس كذلك، فهو قياس مع الفارق. يقول: ضعف الشيخ الألباني قصة أو سبب نزول ولا جنبا إلا عبير سبيل. أنا قلت أن سبب النزول مع سياق الآية، يعني سياق الآية يؤيد هذه القصة، سياق الآية ليس فقط على يعني سند القصة الذي فيه انقطاع، مع وجود آثار موقوفة تقويه، فالسياق أولا وسبب النزول والآثار الموقوفة ثانيا، والله أعلى وأعلم. حتى لو كان سبب النزول فيه ضعف، لكن السياق يقوي سبب هذا النزول، خصوصا أن التفسير الآخر وهو لا تقربوا الصلاة ذنوبا إلا عابري سبيل، أي إلا مسافرين، كلام يحتاج إلى عدة تقديرات. يعني لا تقربوا الصلاة وأنتم مسافرين وأنتم ذنوب إلا مسافرين لم تجدوا الماء فتتيمموا فتصلوا، فهذا التقدير الطويل والمتعدد يبعد تفسير الآية بهذا الوجه والله أعلم. فالتفسير الصحيح لها لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تفعلون، ولا جنبا لا تقربوا موضع الصلاة وأنتم جنب إلا عابري سبيل، لأن الظاهر كلمة عابر سبيل هو المار وليس المسافر. ليس يلزم أن كل يعني كلمة عابر سبيل أوسع من كلمة المسافر، والله أعلم. قد يكون الإنسان مارا عابر سبيل وهو ليس وهو من أهل البلد وليس مسافرا. فالآية ظاهر سياقها ووجوه تفسيرها تدل على صحة هذا والله أعلى وأعلم. عليك الصلاة. هل معنى قول الإمام النووي رحمه الله يستحب إخراج النساء غير ذوات الهيئات مع وجود النساء المستحسنات أن في ذلك العهد أنهم كانوا لا يغطين وجوههن؟ ليس فيه دلالة صريحة على ذلك، وإنما قد يظهر من المرأة بعض يعني وجهها لحاجة أو يعني لعارض، فليس الكلام صريحا في هذا الباب والله أعلم. هناك أحاديث أخرى أصرح في هذا. يقول روى البخاري ذكر البخاري الصحيح في جواز مبيت النساء في المسجد أنه كان هناك جارية. الحديث مش جارية، إنما كانت امرأة لها حش في المسجد، كوف صغير تبيت فيه. يقول ولا شك أن المرأة تحيض، كانت تحيض، أليس هذا دليل على جواز مكث الحائض في المسجد؟ أين في هذا الحديث أن المرأة كانت تحيض وتبقى في المسجد أثناء حيضها؟ أين في هذا؟ هذه المرأة التي كانت تقوم المسجد، من أين لك بأنها كانت أولا كانت المرأة صغيرة في الحيض، أنها في سن الحيض، ثم كانت تحيض؟ ربما كانت المرأة تأخر حيضها، ربما كانت إذا حاضت انصرفت، ربما كانت امرأة كبيرة بلغت سن اليأس. هذه واقعة عين محتملة، ليس عندك دليل حتى تقول أنها لا شك كانت تحيض. هذه واقعة عين محتملة، ووقاع الأحوال إذا تطرق إليها الاحتمال سقط بها الاستدلال لما يبقى فيها من الإجمال، والله أعلم وأعلم. لسه جايه يقول يحتجون بجواز المكس بقول النبي صلى الله عليه وسلم افعلي ما يقع الحج غير ان لا تطوفي ببيت حتى تطوري، فيقولون هي في المسجد الحرام لكن منعها من الطواف. والله هذا من أدلة المنع ليس من أدلة الجواز، لأنه قال لا تطوفي البيت حتى تطوري، فكيف تدخل المسجد؟ ماذا تصنع إذا كانت لا تصلي ولا تطوف؟ فهذا من أدلة المنع، لا تطوفي البيت حتى تطوري دليل على عدم جواز أن تدخل المسجد ولا أن تكون فيه حتى تطهر، فليس أنها تكون في المسجد الحرام. أين تكون في المسجد الحرام؟ ما الذي يدفعها إلى أن تدخل المسجد الحرام وهي لا تصلي ولا تطوف ولا تصنع شيئا؟ فافعلي ما يفعل الحاج من الإحرام، من التلبية، من الوقوف بعرفة، من رمي الجمار، من سائر الأفعال، من المبيت المزدلفة، حتى لكن لا تطوف ببيت حتى تطهري، فهو دليل على المنع من دخول من مكث الحائط في المسجد، بل منع من يعني دخولها المسجد إلا مرة كما ذكرنا. رجل يصلي وانكشف ظهره بين القميص والبنطلون فتداركه سريعا، لو تداركه سريعا لم تبطل صلاته. حديث غط عما استقاريكم يدل على أنه إذا تدورك كشف العورة صح في الصلاة. جلوس المرأة مع محارمها في البيت والبنطلون، إذا كان البنطلون واسعا، السروال الواسع الذي لا يلثم الفخذ، لأن فخذ المرأة عورة حتى بالنسبة للمحارم وللنساء، ما بين السرة والركبة عورة للمحارم والنساء، فإذا كان البنطلون استريتش مثلا أو ضيق فلا يجوز أن تظهر المرأة فخذها لأحد غير الزوج. ف فأما إذا كان واسعا فليس الباب باب تشبه. الظاهر والله أعلم أن السروال من الثياب المشتركة بين الرجال والنساء، تلبس المحرمة ما شاءت من أزر ورداء أرضية وسراويل، وهذا حديث يدل على جواز لبس السروال للمرأة ولا تمنع منه والله أعلم. فليس الباب باب تشبه، إنما هذا الأمر يمنع منه ما كان فيه تجسيم للعورة. كان في عمرة وطاف البيت شك هل طاف ستا أم سبعا، وكان لا يعلم، فانصرف دون أن يأتي بالشوط الأخير، بشوط آخر وعاد. ما شاء الله العافية. إذا كان وسوسة ويغلب على ظنه أنه طاف سبعا فنرى صحة العمرة، لأن البناء على غلبة الظن مثل الصلاة هو الراجح في هذه المسألة أيضا، إذا كان عنده غلبة الظن. أما إذا لم يكن عنده غلبة الظن وهو شك لا يترجح معه شيء، فهو ما زال على إحرامه، فما زال محرما، فليمتنع من كل محظورة الإحرام، وعليه أن يعود إلى البيت في أقرب فرصة ليطوف يعني سبعة أشواط، لأن هذا الطواف وقع باطلا وما زال في إحرامه على إحرامه بالعمرة. امرأة ترى وجوب الزكاة في الحلي وزوجها لا يرى ذلك، يمنعها أن تخرجه، هل يلزم إذنه؟ لا يلزم إذنه بلا شك. الواجب عليها من النفقات في حق الله أو في حق قرابتها الذين يعني تلزمها نفقتهم إذا كانت غنية، لا يلزم إذن الزوج. هذه ليست عطية مجردة، هذا دين عليها مثل سائر الديون، لا يلزم إذن الزوج فيها. فإذا كان فيها ترى ذلك فليس له أن يمنعها، ولا يجوز له ذلك، ولا يلزم إذنه، بل لا يجوز أن تستأذنه، يجب أن تخرج. امرأة أمرتها أمها أن تعطيها من مالها وزوجها يرفض، هل يلزم إذنه؟ كما ذكرنا الأمر مبناه على القليل والكثير، بشرط أن لا تكون الأم في حاجة، يعني إذا كانت نفقة ضرورية وليس للأم من ينفق عليها غير ابنتها، وهي تحتاج إلى هذه النفقة لحاجاتها الأساسية فتعطيها الابن لزوما، ولا يلزم إذن الزوج في هذه الحالة. إنما إذا كانت تريد عطية مجردة زائدة عن حاجاتها فالحكم في ذلك للقليل والكثير، القليل يجوز دون إذن الزوج، والكثير لا يجوز إلا بإذنه، والثلث يعني كثير كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. أحيانا يكون هناك مصلى للجمعة خارج المسجد، هل إذا شهدت هذا المصلى أجلس أم أصلي ركعتين؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، والفرش خارج المسجد ليس من المسجد، هو يصلي في الطريق فيجلس مباشرة ولا يصلي. إذا كان المصحف في الجيب يدخل به دورة المياه، إذا استطاع أن يجعله في مكان آمن خارج دورة المياه فليفعل، وإذا خاف عليه السرقة والضياع وكان يأمن عليه إذا وضعه في جيبه أن يسقط أو تصيبه نجاسة فيجوز الدخول في تلك الحالة، يجوز أن يدخل به في تلك الحالة. الغلاف وجلدة المصحف، إذا لم يكن مكتوبا على جلدة المصحف آيات مثل إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون أو نحو ذلك جاز مس الغلاف من الخارج. المصاحف الموضوعة في جرابات من الجلد لا ليس فيها آيات يجوز الإمساك بها من الخارج. بسم الله الرحمن الرحيم. لا، هل معنى قراءة الحائض والجنوب للقرآن أنه يجوز أن تمس مصحف مع لبس القفازين؟ والله في نفسي من القفازين شيء، يعني من أن تمس مصحف بالقفاز شيء، إنما ينبغي أن تقلبه بعود ونحوه. بنقول اللي هيمسكه هيمسكه من بره، اللي هيمسك الجراب ده يمسكه الجراب من بره إذا كتب. نعم. أما إذا ومن العلماء من يشترط أن يمسكه يعني بعلاقة أو نحو ذلك، يعني بشيء منفصل، العلماء من يشترط أن يمسكه بشيء منفصل. بعض المساجد يقسم الذكر نصفين في المسجد الواحد، يقول فريق من الفريقين هذا مرة والآخر يقول هذا مرة، يعني هذا أيضا من البدع. التلبية الجماعية في الحج والعمرة الصحيح أنها غير مشروعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تركهم يلبون ولزم تلبيته، فدل ذلك أنهم لم يكونوا يلبون معا. فليشرع التكبير الجماعي في عيد الفطر بعد صلاة المغرب والعشاء في آخر أيام رمضان. قد ذكرنا مشروعية التكبير ليلة العيد وعند الخروج إليه، فهذا هو الظاهر والله أعلم. صلاة النساء في الخلاء أولى أم في المسجد أولى؟ صلاة النساء مع الناس حيث يصلون، إن صلوا في المسجد وهو خلاف الأفضل مع ورود المصلى خارج يعني في الأماكن الواسعة التي تجمع أكثر عدد من المسلمين وتظهر شعار الإسلام، فإذا بقول إذا صلوا في المسجد وهو خلاف الأفضل صلت النساء في المسجد، وإذا صلوا وإذا صلوا في الخلاء صلت النساء معهم في الخلاء. هل هناك حديث يدل على تفضيل صلاة المرأة في بيتها على صلاتها في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم، الحديث صريح وينص على ذلك، صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في مسجده هذا، وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام. يقول هل هذا يدل على أن الأفضل والواجب في حق النساء الآن أن يصلين في بيوتهن لأن الغالب عليهن عدم الالتزام؟ نقول الأفضل أن تصلي في بيتها إلا أن تخرج لمصلحة ضرورية أو لمصلحة شرعية، لا تمنع من الخروج مطلقا. الأفضل لها أن تصلي في بيتها إذا كانت تخرج لأجل الصلاة، أما طلب العلم فهي تخرج طلب العلم الواجب عليها وتخرج طلب العلم المستحب كذلك الذي تتعلم به فروض الكفاية، وأما بالنسبة للعبادة فالأفضل أن تصلي في بيتها، وإنما تمنع من أحدثت كما ذكرنا. نعم، إذا منعها الزوج لم تخرج بدون إذنه، وعليها أن تستأذن وعليه أن يأذن لها.